على اللي صار علي يوم حبي وخلصت في حبي مثلك وشرواك ولو اتمني قد نفع قلت يا ليت يا ليت ربي رد عرفك وجمالك يا ليت ربي رد عرفك وجمالك يجيني يوم شفتك اقبلت قفيت عز الله اني مستريح من بلياك انا صحيح اللي على نفسي اخطيت اخفيت انا الواضح وخافي خطايا اخفيت انا الواضح وخافي خطايا تشهد عليك الذبلة اللي بيسراك تشهد عليك الذبلة اللي بيسراك عشرة الطرادية تشهد عليك الدبلة اللي بيسراك وانا اللي يشهرها علي يوم حبيت وخلصت في ربي